بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 32 من دروس شرح متممة الآج الرومية. وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحال. في هذا الباب 4 مسائل. المسألة الأولى في تعريف الحال، المسألة الثانية في أحكام الحال، المسألة الثالثة في حكم صاحب الحال، والمسألة الرابعة في صور الحال. أما المسألة الأولى وقد بدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى فقال: باب الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. قوله الاسم، هذا هو في الغالب أن يكون الحال اسما، وإلا فكما سيأتي أنه قد يكون جملة وقد يكون شبه جملة، ولكن الغالب أن يكون اسما. وقوله المنصوب، هذا بيان للحكم الإعرابي أن الحال منصوب. المفسر لمن بهم من الهيئات، أي مبين من بهم من الهيئات، أي أن تكون هناك هيئة مبهمة، الحال يبين هيئة هذا الشيء الذي وقع منه الحدث أو وقع عليه الحدث، وسيتبين ذلك واضحا من خلال الأمثلة التالية. قال رحمه الله تعالى: إما من الفاعل، يعني أن الحال هو يفسر من بهم من الهيئات. الهيئة المبهمة قد تكون في الفاعل، وقد تكون في المفعول به، وقد تكون فيهما، فيأتي الحال ليبين من بهم من هذه الهيئات. وبالتالي فإن الحال قد يأتي من الفاعل، وقد يأتي من المفعول، وقد يأتي من الفاعل والمفعول. قال المؤلف: إما من الفاعل، يعني إما أن يأتي من الفاعل، نحو جاء زيد راكبا، جاء فعل ماضي، زيد فاعل، راكبا حال، وهو مفسر من بهم من هيئة المجيء زيد. يعني زيد، لما قلنا جاء زيد يحتمل أنه جاء ماشيا، ويحتمل أنه راكبا، وغير ذلك، إلا أننا لما قلنا راكبا حددنا الحال وفسرنا من بهم من الهيئة السابقة. وقوله تعالى: فخرج منها خائفا، خائفا حال، لأنها فسرت الهيئة المبهمة في قوله فخرج. أو من المفعول، نحو ركبت الفرس مسرجا، ركبت الفرس، ركبت فعل وفاعل، الفرس مفعول به، مسرجا حال من الفرس. وقوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا، هنا رسولا حال، وهو حال وصاحبه الكاف، وصاحبه الكاف، فإذا والكاف موقعها في محل نصب مفعول به، فإذا الحال هنا جاء من المفعول، جاء من المفعول. أو منهما، يعني يأتي حال يصدق عليهما، على الفاعل وعلى المفعول، فتقول: نحو لقيت عبد الله راكبين، قوله راكبين حال من الفاعل ومن المفعول به وهو عبد الله. إذن تلخص من ذلك أن الحال قد يأتي من الفاعل وقد يأتي من المفعول وقد يأتي منهما، وهذه الأمور تسمى أو الفاعل حينئذ والمفعول به يسمى صاحب الحال. المسألة الثانية في أحكام الحال، ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة من أحكام الحال، فقال: ولا يكون الحال إلا نكرة. معنى نكرة أي أن الحال لا يكون واحدا من أنواع المعارف التي سبق وأن عددناها، بمعنى أن الحال لا يصح أن يكون معرفة، يعني لا يصح أن يكون علما، لا يصح أن يكون محلى بالألف واللام، لا يصح أن يكون من أسماء الشرط أو أسماء الاستفهام، عفوا من أسماء الاستفهام، من أسماء الإشارة أو أسماء الموصول، لأن هذه الأشياء من المعارف فلا تصح أن تكون أحوالا. قال: فإن وقع بلفظ المعرفة، أي إن وقع الحال بلفظ المعرفة يعني خالف الأصل، أول بنكرة، يعني هذا هو الجواب عنه، إذا ورد في لغة العرب أو جاء ما ظاهره أنه معرفة، حال وهو معرفة، فإنه يؤول بالنكرة، مثل نحو قال: جاء زيد وحده. وحده هنا حال وهو معرفة لأنه مضاف إلى معرفة، فوحد مضاف والهاء مضاف إليه، وهذا الحال معرفة لكنه مؤول بالنكرة، فيكون التقدير جاء زيد وحده أي منفردا، وقولنا منفردا هذه نكرة. الحكم الثاني قال فيه: والغالب كونه مشتقا. المشتق من الأسماء هو ما كان على اسم الفاعل أو المفعول أو أفعل التفضيل أو الصفة المشبهة، هذه تعتبر من المشتقات. قال: وقد يقع جامدا، يعني الغالب أنه يكون مشتقا ولكن قد يأتي جامدا، فإذا جاء جامدا فهو مؤول بالمشتق، كما قلنا في النكرة إذا جاءت الحال معرفة فإنها تؤول بنكرة، كذلك هنا الغالب في كون الحال أن يكون مشتقا، فإذا جاء جامدا فإنه يؤول بمشتق، نحو بدت الجارية قمرا. قمرا حال من الجارية، ولفظة قمر لفظة جامدة، إلا أنها تؤول أو هي مؤولة بمشتق، والتقدير قمرا أي مضيئة، كأنه قال بدت الجارية مضيئة، ولفظة مضيئة لفظة مشتقة. وقوله وبعته يدا بيد أي متقابضين، يدا قالوا هي الحال وبيد بيان، والحال مأخوذ من اللفظتين، ولذلك الذي يظهر لي أن الإعراب يكون كالآتي: تقول يدا بيد حال بمعنى متقابضين، فأنت تعرب اللفظتين مع بعض لأن الحال مأخوذ منهما، فعليك أن تقول يدا بيد حال بمعنى متقابضين، بمعنى متقابضين. ونحو ادخلوا رجلا رجلا أي مترتبين، فتقول في الإعراب رجلا رجلا حال بمعنى مترتبين. الحكم الثالث قال فيه رحمه الله تعالى: ولا تكون الحال إلا بعد تمام الكلام. إلا بعد تمام الكلام. قال: أي بعد جملة. الآن المؤلف رحمه الله يفسر هذا التعريف فيقول أي بعد جملة، أي أن المراد أن يكون الحال بعد تمام الكلام، أي أن يكون بعد جملة تامة. أيضا المؤلف يفسر معنى قوله جملة تامة فيقول بمعنى أنه ليس أحد جزئي الجملة، يعني لابد أن يكون الحال بعد أن تستوفي الجملة ركنيها من المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل، ثم يأتي بعد ذلك الحال. فهنا أراد المؤلف أن يقول ليس المراد بمجيء الحال بعد تمام الكلام أنه يمكن أن يستغنى عن الحال، لا، قال المراد بكون الحال بعد تمام الكلام أي بعد ركني الجملة، وليس معنى ذلك أنه يمكن أن يستغنى عن الحال، بل إنه في بعض المواضع لا يمكن أن يستغنى عنه لأن المعنى سيختل، وسيذكر المؤلف مثالا على ذلك. يقول المؤلف وليس المراد أن يكون الكلام مستغنيا عنها، يعني ليس المراد بأن الحالة تأتي بعد تمام الكلام أن يكون الكلام مستغنيا عنها، بدليل قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا حال، هل ممكن أن تستغني الجملة عن هذا الحال؟ لا يمكن، لأن المعنى سيختل، فلذلك تقرر أن يكون معنى قولهم أن الحال يأتي بعد تمام الكلام أي بعد أن تستوفي الجملة ركنيها ثم يأتي بعدها الحال، وليس المراد أن الحال يستغنى عنه. المسألة الثالثة وهي في صاحب الحال. قال رحمه الله ولا يكون صاحب الحال إلا معرفتان، يعني الحال لا بد أن تكون نكرة، أما صاحب الحال فلا بد أن يكون معرفة، مثل جاء زيد راكبا، فراكبا حال وهو نكرة، وزيد صاحب الحال وهو معرفة. فقوله لا يكون صاحب الحال إلا معرفة، إذن هو لا بد أن يكون واحدا من أنواع المعارف، إما أن يكون علما أو محلى بالألف واللام، أو يكون اسم إشارة، أو يكون اسم موصول أو مضاف إلى معرفة، لابد أن يكون من ذلك، ما عدا ذلك سيكون نكرة. نعم. قال بعد ذلك أو نكرة أو نكرة بمسوغ، يعني أن صاحب الحال الأصل أن يكون معرفة، ولكنه قد يأتي نكرة بشرط أن يوجد مسوغ، وقد ذكر المؤلف بعض المسوغات التي يصح بسببها مجيء الحال من النكرة أو مجيء صاحب الحال نكرة. فقال أو نكرة بمسوغ نحو في الدار جالسا رجل. المؤلف سيذكر أمثلة ليدل بها عن المسوق، لكنه لم يحدد معنى المسوق، ولذلك أنا سأقرأ المثال وأبين وجه المسوق فيه. فيقول رحمه الله نحو في الدار جالسا رجل، جالسا حال، رجل صاحب الحال، وهنا صاحب الحال نكرة، سوغ الابتداء بالنكرة هنا تقدم الحال عليها، إذن المسوغ هنا تقدم الحال على صاحب الحال النكرة، هذا هو المسوغ الأول. إذن يصح أن يكون صاحب الحال نكرة بشرط أن يتقدم الحال عليها، كما في المثال في الدار جالسا رجل. لماذا؟ لأنه إذا تقدم الحال على صاحب الحال هنا لا يلتبس الحال بالصفة، لأنه لو تأخر وقلنا في الدار رجل جالس لاشتبه جالس الحال بالصفة، لأن النكرة وصفها، لأن وصف النكرة أولى من بيان حالها. فلا، ولكن لو عندما نقدم الحال على صاحب الحال سينتفي هذا اللبس. لماذا؟ لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف، فبالتالي أصبح هذا التقدم مسوغا لأن يكون صاحب الحال نكرة. قال: وقوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين. سواء هو الحال، صاحب الحال أربعة وهو نكرة، والمسوغ لمجيء صاحب الحال نكرة هنا هو أنه اختص بسبب الإضافة، فإنه قد أضيف إلى أيام، أضيف إلى أيام. وقوله تعالى الآن تقدم كم مسوغ؟ مسوغان. الأول تقدم الحال على صاحب الحال. المسوغ الثاني أن تكون النكرة مختصة بالإضافة، يعني اختصت بالإضافة. وقوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. قوله لها منذرون الجملة حال، وصاحب الحال قرية وهي نكرة، وصح مجيء صاحب الحال هنا نكرة بسبب وجود أو بسبب تقدم النفي، فالمسوغ هنا هو تقدم النفي. قال: وقراءة بعضهم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا بالنصب. مصدقا حال، صاحب الحال كتاب وهو نكرة، وإنما جاز أن يكون الحال من النكرة هنا بسبب وصفها، فإنها قد وصفت بقوله من عند الله، فلما وصفت تخصصت، فصح أن يكون الحال هنا من النكرة. إذن ذكر المؤلف أربعة من المسوغات: المسوغ الأول تقدم الحال على صاحبها، المسوغ الثاني اختصاص صاحب الحال بالإضافة، المسوغ الثالث تقدم النفي، المسوغ الرابع كون النكرة موصوفة. فهذه هي المسوغات الأربعة التي يصح معها أن يكون صاحب الحال نكرة. المسألة الرابعة وهي في صور الحال. تقدم لنا أن الخبر أنواع: مفرد وجملة وشبه جملة، وكذلك الصفة. الآن الحال كذلك، الحال قد يكون مفردا وقد يكون شبه جملة وقد يكون جملة. والمفرد هنا كما نبهنا سابقا له مفهوم، مفهوم المفرد هنا يقابله الجملة وشبه الجملة. فالمفرد في اللفظ مفرد، والمثنى في اللفظ مفرد، والجمع في اللفظ مفرد. ولذلك إذا قلنا جاء زيد راكبا فراكبا حال، وهو نوعه مفرد. وإذا قلنا لقيت زيدا راكبين، يعني أنا وهو، فراكبين حال، وهو ونوعه مفرد وإن كان مثنى، لأن الذي يقابل المفرد هو الجملة وشبه الجملة. قال المؤلف: وتقع الحال ظرفا. الآن دخل المؤلف على أن الحال قد تكون ظرفا وقد تكون جملة، ولم يذكر المفرد، بناء على أن الأصل في الحال أن يكون مفردا، وأن أغلب الأمثلة السابقة هي تدور حول الحال المفرد. ولذلك دخل المؤلف في هذه المسألة وقال: وتقع الحال ظرفا، يعني بالإضافة إلى المفرد قد تكون ظرفا. فقوله وتقع الحال ظرفا هذا هو النوع الثاني من أنواع الحال. النوع الأول هو ما كان أصلا وهو المفرد، وأما النوع الثاني فهو شبه الجملة وهو نوعان: الظرف والجار والمجرور. قال المؤلف: وتقع الحال ظرفا نحو رأيت الهلال بين السحاب. فقوله بين السحاب هنا الظرف وقع حالا، وقع حالا. وقوله وجارا ومجرورا نحو فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته. قوله في زينته هذا هو الذي الجار والمجرور وقع في محل الحال. قال المؤلف: ويتعلقان، يعني الظرف والجار والمجرور، بمستقر أو استقر محذوفين وجوبا. يعني أن قولنا بين السحاب هذا الظرف متعلق بمحذوف هو الحال، والتقدير رأيت الهلال مستقرا بين السحاب أو استقر بين السحاب. وقوله تعالى فخرج على قومه في زينته أي مستقرا في زينته أو استقر في زينته. فتبين من ذلك أن الظرف والجار والمجرور ليسا هما الحال، وإنما هما متعلقان بمحذوف مقدر وجوبا هو الحال. ومعنى وجوبا يعني أن التقدير إذا كان بالاستقرار أو الكون فهذا يحذف وجوبا لدلالة الكلام عليه. أما إذا أردت معنى آخر غير الاستقرار وغير الكون العام فإنه يجب أن يظهر الحال، يجب أن يظهر. مثلا إذا قلت جاء زيد، أو تقول رأيت زيدا بين الشجر، رأيت زيدا بين الشجر، إذا قلت أنا أريد مستقرا أو كائنا فهذا مستقيم، يكون المعنى رأيت زيدا مستقرا بين الشجر أو استقر بين الشجر. أما إذا قلت لا أنا أريد أنه ضاحك، يعني يكون المراد رأيت زيدا ضاحكا بين الشجر، نقول هنا لا يصح التقدير، بل لابد أن تظهر هذا العامل وتقول رأيت زيدا ضاحكا بين الشجر. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ التي هي غير الاستقرار وغير الكون العام لابد من إظهارها لعدم دلالة الكلام عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقع جملة خبرية. يعني هذا هو النوع الثالث من أنواع صور الحال، صور الحال، وهو أن يكون جملة. قوله جملة خبرية مرتبطة بالواو. أولا الجملة إذا وقعت حالا يشترط فيها أن تكون خبرية، بمعنى لا يصح أن تكون طلبية. الطلبية هي أن تكون مصدرة بفعل أمر، فلذلك هنا لابد أن تكون الجملة خبرية. أما الطلب فلا يصح أن يكون أن تكون الجملة حالا، يعني لا تقول جاء زيد اضحك، لا لا يصح. لماذا؟ لأن اضحك فعل أمر والأمر من الطلب، فلا يصح أن يكون حالا. ولا تقول أيضا جاء زيد هل يمشي هنا، لأن الجملة هنا غير خبرية. قوله مرتبطة بالواو يعني يشترط في الجملة التي تكون حالا أن تكون مرتبطة بصاحب الحال. وكيف تربط بصاحب الحال؟ تربط بأشياء، منها الضمير ومنها الواو، ومنها أحيانا يكون بالواو وبالضمير، لكن لابد من وجود الرابط، لأن الجملة من غير رابط تكون جملة مستقلة. هذا هو الأصل في الجمل، أن تكون مستقلة لا علاقة لها بما قبلها. أما إذا أردت أن تبين أن لها علاقة بما قبلها فلا بد من الرابط. ولذلك اشترط في الجملة التي تكون خبرا، والجملة التي تكون صلة الموصول، والجملة التي تكون صفة، كل هذه مع جملة الحال لابد أن يكون فيها رابط يربطها بما قبلها، ويدل على أنها ليست جملة مستقلة لا علاقة لها بما قبلها. دعونا الآن نرى ماذا سيذكر المؤلف من أنواع الروابط. يقول رحمه الله تعالى: ويقع جملة خبرية مرتبطة، يعني الحال، مرتبطة بالواو والضمير معا. هذا نوع من أنواع الربط، أن يكون بالواو وبالضمير، كقوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. الآن وهم ألوف الجملة حال، والرابط فيها الذي يربطها بالسابق هو الواو والضمير الذي هو هم، لأن صاحب الحال هنا هو الضمير الواو في قوله خرجوا من ديارهم، فقوله وهم ألوف جملة حالية الرابط فيها الواو والضمير، لأن الضمير في قوله هم راجع على الواو في قوله تعالى خرجوا. أو بالضمير فقط، يعني أو أن يكون الرابط هو الضمير فقط من غير الواو، كقوله تعالى: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. بعضكم لبعض عدو، بعضكم مبتدأ ولبعض متعلق بها وعدو خبر، والجملة بعضكم لبعض عدو هذه كلها في محل نصب على الحال، والرابط فيها هو الكاف بعضكم، لأنه يعود على الواو صاحبة الحال في قوله اهبطوا. قال: أو بالواو نحو، يعني أو الربط يكون بالواو فقط من غير الضمير، كقوله تعالى: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة. ونحن عصبة، جملة ونحن عصبة جملة حالية، والرابط فيها هو الواو. وأما نحن الضمير فليست هنا رابط، لأنها لا تعود على الذئب ولا تعود على الهاء المفعول به في قوله أكله. إذن هنا الرابط هو فقط الواو، هي التي ربطت الجملة الحالية بالجملة التي قبلها. وهنا اختلف النحاة في تحديد صاحب الحال، فالذي عليه أكثر النحويين أن صاحب الحال الذئب والجملة هنا حالية، ولكن الذي يظهر أن هذه الجملة الحالية ليست هي حال من الذئب، وليست حال من الهاء في قوله أكله. إذن هي ليست حال من الفاعل وليست حال من المفعول به، فهي في الأصل والمعنى يدل على ذلك أنها حال من زمن وقوع الحدث، فهي تبين من بهم في هذا الزمن، أي أن هذا الأكل للذئب، أن أكل الذئب يكون في زمن وجود هذه العصبة. فإذا الجملة الحالية هنا هي جملة تبين من بهم من زمن الفعل، ولا تبين من بهم من الفاعل أو المفعول. ولذلك هنا وقع إشكال كبير في تحديد صاحب الحال في هذه الآية، وبعضهم قال أن الحال هنا مقدر، والتقدير قالوا لئن أكله الذئب مقارنا ونحن عصبة، يعني مقارنا لعصبتنا، أكله الذئب مقارنا لعصبتنا، فيكون صاحب الذئب هنا هو الحال والحال مقدرة. ولكن الذي يظهر لي أن تكون هذه الجملة حال من زمن الفعل، ويكون على هذا تقسيم الحال على نوعين: حال له صاحب إما أن يكون مفعول أو فاعل أو منهما، وقد يكون حالا ليس له صاحب، ليس له صاحب من مفعول وفاعل أو منهما. وهذا الثاني الذي ليس له صاحب يكون محصورا في هذا الأسلوب، وهو إذا كانت الجملة الحالية رابطها الواو فقط، كأن تقول حضر الطلاب والمدير واقف، أو كهذه الآية لئن أكله الذئب ونحن عصبة. في هذا الأسلوب تكون الجملة حالية، وهي تبين من بهم من زمن الفعل، ولا تبين من بهم من مفعول أو فاعل، وبذلك نتخلص من التوجيهات المتكلفة وفي بيان صاحب الحال في قوله تعالى قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.